قال رحمه الله قوله تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. والله سبحانه ذكر في هذه الآية بعد أن نفى السبيل عن أولئك الذين اعتذروا بأعذار شرعية مقبولة أمراض وعاهات لا يستطيعون الخروج معها ضعف الأبدان وهكذا ضعف المال ما عندهم مال قلة يد عذرهم الله ونفى السبيل عنهم ثم أثبت السبيل على هؤلاء المتمردين من المنافقين الذين يعتذرون بالكذب فقال سبحانه إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أقوياء وأصحاء وكذلك أيضا من ذوي اليسار وعندهم أموال يستطيعون أن يخرجوا بها ويتجهزوا للغزو ولكنهم يعتذرون ويتخلفون فهؤلاء عليهم العتاب والعقاب ممن أشار الله سبحانه وتعالى إليهم إنما السبيل وإنما تفيد الحصر أي فلا سبيل إلا على هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يستأذنون وهم أغنياء ويستطيعون الخروج وهذا الذي يظهر أن إنما هنا الحصر ومنهم من قال ليست الحصر وإنما هي للتأكيد تأكيد المبالغة أو للمبالغة في تأكيد هذا الشيء ولا مانع أن تكون الحصر إيش المانع أن تكون الحصر إنما السبيل على هؤلاء حصر السبيل عليهم أولئك ما عليهم سبيل ومن كان من بابهم من أهل العذار الصحيحة والحصر في هؤلاء الذين يكون عليهم السبيل أما من تقدم فليس عليهم سبيل فلا مانع أن تكون الحصر ومن أهل العلم يرى أنها إنما هي المبالغة في التأكيد والذي يظهر أنها للحصر أيضا وما فيه مانع أن تكون له وقولوا يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء هم قادرون على تحصيل الأهبة والاستعداد للخروج ومع ذلك يعتذرون ثم بين الله سبحانه وتعالى علة اعتذارهم بهذه الجملة الاستئنافية رضوا بأن يكونوا مع الخوالف لماذا يعتذرون هؤلاء وهم أغنياء وأشداء ويستطيعوا الخروج هذا عذرهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون لأمرين تخلفوا عن الخروج واستأذنوا في الخروج الأمر الأول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف والأمر الثاني طبع الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم ما يفقهون شيئا عن الله جل وعلا فلذين الأمرين استأذنوا وتخلفوا عن الخروج مع قدرتهم عن الخروج الأمر الأول الرضا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء ومع الصبيان ومع الضعفة فرضوا أن يكونوا مع هؤلاء وينتظمون في جملة هؤلاء الخوالف والأمر الثاني هو ما ذكر الله وطبع الله على قلوبهم أي ختم الله على قلوبهم فجملة وطبع الله معطوفة على جملة رضوا أي سبب الاستئذان مع الغنى أمران رضوا والثاني طبع الله هذان الأمران في استئذانهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى وجملة رضوا استئنافية كأن قائل يقول ما بالهم وهم أغنياء يعتذرون قيل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فبين الله سبحانه وتعالى سبب استئذانهم الرضا وهكذا الطبع والإنسان إذا طبع الله على قلبه ما يفقه شيئا عن الله ولا يعلم ما يضره ما ينفعه ربما والله العظيم أنه يعتمي تماما فيظن أن هذا الضار هو النافع وأن النافع هو الضار طبع الله على قلبه فما يفقه شيئا عن الله جل وعلا وهؤلاء كذلك جهلوا طريق السعادة وجهلوا طريق الرفعة والسؤدد والثناء، وانحطوا هذا الانحطاط والعياذ بالله، حتى أنهم رضوا بأن يكونوا مع الخالف، مع النساء ومع من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة ما هي من حيث الإعراب رضوا، جملة استئنافية بيانية، وكأن قائل يقول لماذا تخلفوا واستأذنوا وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخالف، هذا السبب الأول. والسبب الثاني طبع الله على قلوبهم، معطوف على السبب الأول. سببان. نعم، جواب سؤال مقدر، هذا حقيقة الاستئناف البياني، وهناك استئناف نحوي. قال يعتذرون إليكم، أي هؤلاء المتخلفون، سدا للسبيل عليهم، يظنون ذلك، يعتذرون إليكم سدا لأجل أن لا يلاموا، وهم أتوا للاعتذار لسد السبيل عليهم في التخلف حتى لا يلومهم أحد. فقال الله سبحانه وتعالى قل لا تعتذروا أنتم كذبة، قد أخبرنا الله أنكم كذبة، فهم سيأتون يا محمد إذا رجعت أنت وأصحابك إلى المدينة، سيأتون يعتذرون، يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم، إذا رجعتم إليهم سيأتون يعتذرون إليكم، والله تخلفنا من أجل كذا وكذا، ويؤكدون هذا الاعتذار باليمين، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، سيحلفون أيمانا مغلظة، ويؤكدون هذا الاعتذار باليمين على أنهم ما تخلفوا إلا لأمر ما ولعذر يظنون أنه شرعي. فقال الله لنبيه قل لا تعتذروا، هذا الاعتذار ما ينفعكم، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، ولن نقر لكم على اعتذاركم، لا إقرار ولا تصديق لهذا الاعتذار. فما هي العلة في نفي اعتذارهم أو تصديق اعتذارهم وقبول اعتذارهم؟ قد نبأنا الله من أخباركم، قد جاء الوحي من السماء وأخبرنا بأنكم كذابون في اعتذاركم وأنكم لستم صادقين، كيف نصدقكم؟ والله قد نبأنا وأتى بالخبر من السماء وأنكم تكذبون في اعتذاركم. فجملة قد نبأنا الله من أخباركم هذه جملة تعليلية في رد ما أرادوه من الاعتذار، وأنه لا يقبل منهم اعتذار، وإن جاءوا يحلفون أيمانا يريدون تصديق أو يريدون تأكيد هذا الاعتذار، لأن الله قد نبأنا بما أنتم عليه من الواقع وما أنتم عليه من الباطن السيء، وأنكم تكذبون في اعتذاركم. فهذه جملة تعليلية للنهي المتقدم قل لا تعتذروا، ثم تعليلية لن نؤمن لكم، لا تعتذروا ولن نصدقكم في اعتذاركم، ليش؟ قد نبأنا الله من أخباركم فأنتم كذابون، والله قد أطلعنا على كذبكم وعلى شركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهذا تهديد لهؤلاء المنافقين، وأن مردهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان المرد إلى الله فالله سيحاسبكم على هذا الكذب وعلى هذا التملص عن الواجبات وعما قد ثبت عليكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذه الجملة تتضمن تهديد هؤلاء المعتذرين بالكذب، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم عندما تقدم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، سيؤكدون الاعتذار الذي تقدم، يعتذرون إليكم بالإيمان الكاذبة لتصدقوهم وتعرضوا عنهم، فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فلا إله إلا الله، لو كانت لهم قلوب حية والله لتأبوا، إنهم رجس، يصفهم الله بأنهم رجس. هذا جرح شديد للمنافقين، ومع ذلك لا يكادون يفقهون عن لا حديثا، وطبع الله على قلوبهم، وإلا والله هذا يكفي، لو تقرأ وأنت المقصود وقد علمت أنك المقصود، والله لسارعك بالفيئة والرجوع إلى الله، والله يقول عنك أنك رجس. كل هذه الأفعال التي تفعلونها تدل على خبث البواطن فيكم، لكن خلاص طبع الله على قلوبهم، ولا يكفي هذا الجرح الذي فيهم جعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون، لكن الله أبعدهم لما علم أنهم ليسوا أهلا للخير وأن قلوبهم ليست أوعية للخير، فأبعدهم ووصفهم بهذا الأوصاف. وهذه من أجلة الجرح لمن استحق الجرح، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فلا بأس أن يجرح من استحق الجرح مثل هذه الألفاظ اللاذعة، ما فيه مانع إذا كان يستحق مثل هذا اللفظ، وليس كل أحد تنزل عليه هذه الألفاظ. المنافق يستحق أن يغن ورجس، والمسلم يجرح بجرح آخر إذا دعا الأمر إلى جرحه، ولا يقال إنه رجس. رجس هؤلاء الفجرة يقال لهم إنهم رجس. قال رحمه الله قوله تعالى: إنما السبيل بالعقوبة. فما هي إنما هنا؟ نعم، قيل المبالغة في التأكيد، وقيل للحصر. هؤلاء الذين عليهم السبيل بالعقوبة والعتاب. قوله تعالى: إنما السبيل بالعقوبة على الذين يستأذنونك في التخلف وهم أغنياء. فما إعراب جملة وهم أغنياء؟ جملة حالية، والله هذه واو الحال. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ما يعرف جملة رضوا؟ كيف؟ استئنافية. أبوك ما يخبرك. أحسنت، نعم الاستئناف، كأن قائل يقول: لماذا تخلفوا مع قدرتهم واستطاعتهم؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فما هي أسباب تخلف هؤلاء المنافقين؟ سببان: طبع الله على قلوبهم، هذا السبب الثاني. والأول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، سببان لتخلفهم مع قدرتهم، بينها الله سبحانه في كتابه عن هؤلاء المتخلفين. قال قوله: وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ويجوز أن تكون جملة رضوا حالية، حال أخرى على تقدير قد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، لأن الجملة الماضية إذا وقعت حالا لابد أن تقترن بقد عند البصريين، ولا يصلح التجرد، فتكون على تقدير قد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. والأول أقرب، أنها استئناف لبيان سبب التخلف مع القدرة. قال قوله تعالى: وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والصبيان، طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. والله لا يعلمون حديثا عن الله، ولا يكادون يفقهون حديثا. هذا شأن من طبع الله على قلبه يا أخوان، لا يعلم شيئا ولا يفقه، ما يضره ما ينفعه. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. يروى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة وثمانين نفرا، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون بالباطل. قال الله تعالى: قل لا تعتذروا. كان وحي يفضحهم، الآن ما عندنا وحي، وربما كان شرهم أعظم مما تقدم. اي والله هذا هو الواقع، شر المنافقين المتأخرين أعظم من شر المتقدمين، لكن علاماتهم لله الحمد بارزة ظاهرة في كتاب الله، ولتعرفنهم في نحن القول. صفاتهم معلومة لله الحمد، لكن أمرهم التبس على المتأخرين جدا. كان فيما تقدم يأتي الوحي يفضحهم إذا فيه شيء فضايح، وما لجرح بميت إلامه. ما يتأثرون من الفضايح هذه أبدا، ولا تحرك فيه شعر الفضايح هذه، كفر فجرة، رضوا بالدون. صلى الله العافية والسلام، خلاص قلوب قبي عليها. قال الله تعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، مع الإقرار، لن نصدقكم، لن نقر بما تقولون. لذلك جاء باللام هنا، وصدق يتعدى بنفسه، لن نصدقكم. هنا قال لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. فالإيمان بمعنى التصديق والإقرار. لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم فيما سلف، وسيرى الله عملكم ورسوله في المستأنف. أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ سيرى الله عملكم ورسوله في المستأنف، في المستقبل. أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ والله يعلم جل وعلا، ولكن هذا بالنسبة لما يظهر العباد. سيظهر لكم أيها العباد ما علي هؤلاء الأشرار، هل سيتوبون أم يستمرون؟ فهذا النظر والرؤية بالنسبة لواقعنا نحن الخلق، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم، هل هم سيتوبون أو يستمرون. قال قوله وسيرى الله عملكم ورسوله في المستأنف فتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهذه الجملة ضمن التهديد لهؤلاء، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم، قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي إذا انصرفتم إليهم من غزوكم لتعرضوا عنهم لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم، فأعرضوا عنهم فدعوهم، وما اختاروا لأنفسهم من النفاق، إنهم رجس نجس، أي إن عملهم قبيح، ومأواهم في الآخرة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس نزلت في جد ابن قيس ومعتب ابن قشير وأصحابهما، وكانوا 80 رجلا. وجد ابن قيس تقدم الكلام عليه، هل تاب من النفاق أو لم يتب؟ ذكر بعضهم أنه تاب، الله أعلم. وكانوا 80 رجلا من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لا تجالسوهم ولا تكلموهم. قال انظر رايعا والناس طول الطبر والناس جالسوهم عزاه لابن أبي حاتم أبي الشيخ، وهنا لم يذكر سنده وذكر هذا السبب، هل ذكر الشيخ؟ ما أظن الشيخ ذكر شيء فيها، ما أظن ذكر فيها شيء. قال ابن عباس نزلت في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما، وكانوا 80 رجلا من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لا تجالسوهم ولا تكلموهم. هذا هو المنهج السلفي مع الهوى. وقال مقاتل لا تجالسوهم ولا تكلموهم، هذه الكلمة رويت عن جماعة من السلف، لا تجالسوا أهل الأهواء، والذي يجالس أهل الأهواء صعب يتخلص بعد ذلك مما يعلق في قلبه من الشبهات ومن الشر والمخالفات، والله يصعب عليه التخلف وإن حاول مرارا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى يوفقه للتوبة الصحيحة الصادقة، وإن تبقى الشبهة في قلبه وتعلق في قلبه ويبقى تعظيم الذين جالسهم في قلبه الذين جالسهم قبل من أهل الأهواء، سواء كان من الجهمية أو من المعتزلة أو من الرافضة أو من الصوفية أو من الحزبيين في زمننا هذا وعصرنا هذا، فتبقى الشبه في القلب صعب يتخلص منها، بمجرد أن تذكر زنداني ربما وتذكر منحرف من المنحرفين قبل وهو معك ربما يقول أنا سني، فإذا ذكرت الذين يعظمهم جالسهم أو استفاد من كتبهم مجالسة مباشرة أو غير مباشرة فإنه ينقبض منك وربما يتركك وهو يظهر السنة، وحسبنا الله نعم الوكيل. هذا مرض في القلوب، وهؤلاء لا ينبغي مجالستهم ولا الدنو منهم، وينبغي البعد عنهم، الذين هم يريدون الناس وهكذا المرضى الذي أمرضوهم لا تجالسهم فإنهم يؤثرون فيك يوم من الدهر، حسبنا الله نعم الوكيل. ابتعدوا عن أهل الأهواء، وهذا هو المنهج السلف أو منهج السلف القائم على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أمره بالصبر والجن مجالسة الصالحين ونهاه عن مجالسة السيئين، وأمره بالابتعاد عنهم تماما، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. هؤلاء ينبغي البعد عنهم تماما، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نعم، وكان أمره فرطا. آية أخرى كذلك، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أيضا في الباب ذلك مبلغهم من العلم، في الباب تذكر أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله في التحذير عن مجالسة أهل الأهواء. ونحن في هذا المكان والله الحمد ما فينا إن شاء الله من أهل الأهواء أحد، فنسير سيرا حسنا جميلا، ما في أحد عندنا شبهة يجلس عند الطلاب يضع الشبهة هذه عند هذه ويضع الثاني عند الآخر الثالث عند الآخر، فإذا بهم كتلة سيئة في هذا المكان سيأتي ونأخذهم بالشاول نرمي بهم ولا حاجة لنا فيهم. ها؟ والبحر غريب صحيح، ما نحتاج هؤلاء المدبرين. قال رحمه الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. قال رحمه الله وقال مقاتل، من مقاتل إذا أطلق؟ يعني سليمان أحسنت المشبه، وهناك ابن حيان سني، وهم كلاهما من أهل التفسير، أما هذا اتهم بالتشبيه قاتل بن سليمان. وقال مقاتل نزلت في عبد الله بن أبي حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونزل يحلفون لكم لترضوا عنهم. سيأتي الكلام على هذه الآية الأخرى إن شاء الله. إلى هنا.